بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 97 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هذه الآية المباركة نزلت في قوم كانوا قد أظهروا الإسلام بمكة، لكنهم لم يهاجروا وبقوا بمكة من غير استضعاف، فإنهم قادرون على الخروج ويعرفون الطريق، ولكن مع ذلك لم يخرجوا. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات: إن الذين توفاهم الملائكة. وأسند الوفاة إلى الملائكة، إلى الملائكة هنا، وفي آية أخرى قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وتارة أسنده إلى الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولا معارضة بين هذه الآيات المباركات، فإن إسناد الوفاة إلى الله لأنه هو الذي يأمر به بأمره وتقديره جل وعلا، فإسناده إليه من هذا الباب. وأما إسناده إلى ملك الموت فلأنه هو الذي يتولى قبض الروح حين مفارقتها للبدن إذا بلغت الحلقوم. وإسنادها للملائكة لأن ملك الموت له أعوان يساعدونه في إخراج الروح، كما جاء في آيات أخرى الإخبار بأن الملائكة يضربون وجوه الكفار وأدبارهم. فملك الموت له أعوان من الملائكة يساعدونه في نزع الروح واستخراجها من البدن إلى أن تبلغ الحلقوم، فإذا بلغت الحلقوم قبضها ملك الموت. فكل ذلك حق، ولا يعارض القرآن بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا. ولهذا إذا أشكل على المسلم شيء من القرآن أو أوهم عنده التعارض فعليه أن يسأل أهل الذكر عن ذلك حتى يزول ما قد ينقدح في ذهنه. ومن أحسن ما ألف في هذا دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للعلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. وهناك كتب أيضا في هذا، لكن هذا من أحسن ما ألف وأجمع ما ألف في ذلك. فقال الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة فاقبضوا أرواحهم مساعدة منهم لملك الموت، أو المراد به ملك الموت ومن يعاونه من الملائكة، ظالمي أنفسهم. الأصل في الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن عصى الله فقد وقع في الظلم، لأنه وضع نفسه موضع العذاب بدل أن يضعها في موضع السلامة والنجاة، فهو ظالم لنفسه بذلك. فهؤلاء كانوا ظالمين لأنفسهم بعدم هجرتهم إلى المدينة وببقائهم بمكة، مع أن الله جل وعلا قد أمرهم وأوجب عليهم الخروج والجهاد والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لا بد أن يحمل على أن هؤلاء كانوا قادرين يستطيعون، أما من لا يستطيع إما لأنه محبوس من قبل الكفار ومكبل، أو لأنه لا يستطيع حيلة، أو كان من النساء أو الولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، حتى لو أرادوا الخروج لا يعرفون الطريق، فإن هؤلاء قد عذرهم الله عز وجل. وأما هؤلاء المذكورون هنا فهم غير معذورين، لأنهم لو كان لهم عذر فقد مر أو سيأتي عذر الله عز وجل لمن كان له عذر. فلما قال عن هؤلاء ما قال دل على أنهم لا عذر لهم، وأنهم كانوا قادرين على الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي قالت لهم الملائكة فيما كنتم، أي على أي حال كنتم، أو في أي شيء كنتم من دينكم. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يستضعفنا أهل الكفر وأهل الشرك في الأرض في مكة، فلا نستطيع أن نهاجر أو أن نقوم بعبادة ربنا. فقالت الملائكة لهم: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ وهذا استفهام تقريري يقرر هذا الأمر، ولم يذكروا الجواب، لأن الجواب إذا كان لا يختلف فيه اثنان ولا تنتطح فيه عنزان كما يقال لا يأتي الجواب، لأنه ما هو محل خلاف، فلا أحد يقول أرض الله ضيقة وليست في واسعة، ولهذا لم يذكر جوابا لهم، لأنهم لن يقولوا ليست بواسعة، ولو قالوا ذلك فهو قول باطل. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما دام أن أرض الله واسعة فإنه يجب على الإنسان إذا منع من إقامة شعائر دينه وضيق عليه، يجب عليه أن يفر بدينه وأن يهاجر. فإن كان هناك بلد إسلام بلدا إسلاميا يهاجر إلى بلاد المسلمين، وإن لم يستطع حالة ظروف أو منع من ذلك أو اشترط شروط لا تتحقق فيه، فيخرج من هذه الأرض التي منع فيها من إقامة شعائر الدين إلى أي أرض كانت، حتى ولو كانت أرض مشركين آخرين. ولهذا قال جل وعلا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولم يذكر جوابهم، الجواب بلى أرض الله واسعة، إذن لما لم تهاجروا فيها؟ وسيأتي وعد الله جل وعلا لمن خرج وهاجر أن الله جل وعلا يوسع عليه ويجد متسعا في دينه وفي رزقه. والمهم أنه يبذل السبب، وبلاد الكفر ليست على حد سواء، فبعضها يضيق على المسلم حتى لا يؤدي شعائر الدين، وبعضها تترك له حرية دينه. فالمهم أن هذا من فضل الله جل وعلا، وأن الله لم يضيق على الإسلام وأهله، فإذا منع في مكان انتقل إلى مكان آخر بحيث يقيم شعائر دينه ويتعبد ربه ويقوم بعبادة الله عز وجل. قال: فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. أولئك اسم إشارة دال على البعيد، مع أن المخاطبين قريب عهدهم والحديث معهم، فلم يقل هؤلاء، وأتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد المنزلة التي بلغوها من الشر والعصيان، بلغوا منزلة بعيدة في الشر والفساد لما أقاموا في بلاد الكفر وهم لا يستطيعون أن يقيموا شعائر دينهم. فأولئك مأواهم جهنم، مأواهم أي مرجعهم ومآلهم، جهنم أي نار جهنم يوم القيامة، وساءت مصيرا أي قبحت مآلا ومرجعا لمن كانت مآلا له، لأنها محل عذاب الله، يجعل الله فيها الكفار والعصاة ويذلهم ويخزيهم، ومع ما فيها من الأنكال والأغلال والزقوم والصديد وغير ذلك. ولهذا قال وساءت مصيرا، وهذا بيان لما اشتملت عليه من شدة العذاب والنكال، نعوذ بالله من عذابه. ثم قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فاستثنى الله عز وجل ممن لم يخرجوا ولم يهاجروا من بلاد الكفر وبقوا في بلاد الكفر، استثنى من لا يستطيع، وهذا دليل على أن هذا الدين من عند الله جل وعلا وعلى سماحته، وعلى أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعاه. ولهذا لما ذكر أولئك الذين لم يهاجروا وهم قادرون مستطيعون أردفهم أو استثنى من هؤلاء من كان معذورا، فقال: إلا المستضعفين، يعني الذين استضعفهم الكفار أو هم ضعفاء من الرجال. هناك رجال مستضعفون استضعفهم قومهم ولم يستطيعوا أن يخرجوا، أو من النساء أو من الولدان الصبيان الصغار الذين لا يستطيعون حيلة، ليس لهم حيلة يتخلصون بها مما هم فيه، وليس لهم سبيلا ولا يهتدون سبيلا، يعني أيضا لو أنهم خرجوا لو كان لهم حيلة، لكن لو خرجوا لا يهتدون السبيل، لا يعرفون الطريق ولا يعرفون كيف يسيرون. فربما لو خرجوا من مكة في ذلك الزمان لضاعوا عن المدينة وعن جهة المدينة، لأنهم يمشون على أقدامهم وليس هناك موارد وليس هناك وفرة في الأرزاق كما هي الآن. يعني الآن يسر الله أمور العباد، الطعام والشراب في كل مكان، ولا يسير مسافة قصيرة إلا وجد شيئا من ذلك. وأيضا يسر الله للناس وسائل التنقل من السيارات والطائرات وغيرها، بحيث أنه يقطع المسافة الكثيرة بالوقت القليل، وكذلك أيضا الطريق يكون ممهدا معروفا، حتى الذي لا يعرفه ولم يسبق له أن سار فيه يعرفه ويسير معه، فيعرف الجهة التي يريد. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الأمر كذلك، ولهذا ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في حجة الوداع 9 أيام من ذي الحليفة إلى مكة، 9 أيام يسير ليلا ونهارا وهو على ناقة أيضا، فهذه 9 أيام يأتي عليه الليل ويأتي عليه النهار، والذي لا يعرف الطريق كذا يهاجر، فقد عذرهم الله عز وجل بذلك، من أجل ذلك فهؤلاء مستثنون ومعذورون وغير متوعدين بالنار كما هو الفريق السابق. قال جل وعلا: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. أولئك أيضا أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، مع أن الحديث عن المستضعفين وعن النساء والولدان قريب العهد، لكن أيضا لبيان علو مكانتهم في الخير، لأنهم لا حيلة لهم، ومع ذلك هم مؤمنون ثابتون على دينهم. قال: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وقد مر معنا الكلام، كلام ابن مسعود وغيره، أن عسى من الله واجبة، فإذا قال الله في شيء عسى أن يكون كذا فهو سيكون. ولهذا قال: عسى الله أن يعفو عنهم، إذن العفو متحقق في حقهم، لأن عسى من الله واجبة، فإنه جل وعلا سيعفو عن هؤلاء ولا يؤاخذهم، فعسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا، عفوا يعفو عن عباده ويعفو عمن تاب إليه، وغفورا يغفر الذنب ويستره جل وعلا، فهو عفو غفور، يعفو عما سلف وكان، وأيضا يغفر الذنوب إذا تاب العبد منها ورجع إلى الله. وهذا مما يؤكد أن الله جل وعلا قد عفى عن هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وأن رحمته جل وعلا سبقت عذابه، ولهذا عفى عنهم وتجاوز عنهم. ثم قال جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. بعد أن ذكر حال الذين بقوا في مكة ولم يخرجوا من بلاد الكفر، وهم قد أسلموا أو أظهروا الإسلام، وهم ينقسمون إلى فريقين، بين في هذه الآيات أن من خرج مهاجرا في سبيل الله من فرارا بدينه ولأجل أن يعبد الله ويبتغي بذلك وجه الله، وأخبر ووعد بأنه سيجد في الأرض مراغما كثيرا. والمراغم تعدد أقوال السلف ومؤداها واحد، فجاء عن ابن عباس أنه قال: المراغم هو التحول من أرض إلى أرض، هو التحول من أرض إلى أرض. وقيل: المراغم هو المذهب، يجد مذهبا ومكانا يذهب فيه. وجاء عن ابن زيد أنه قال: المراغم المهاجر، يعني مكانا يهاجر فيه، يجد مكانا يهاجر إليه. وجاء أيضا عن مجاهد أنه قال: المراغم المتزحزح عما يكره، يعني يجد مكانا يتزحزح فيه ويخرج من بلاد الكفر إلى بلاد يستطيع أن يؤدي عبادته فيها. وقال ابن جرير: المراغم المضطرب في البلاد والمذهب فيها. وقال ابن كثير بعد أن أورد هذه الأقوال، قال: والظاهر والله أعلم أن المراغم هو التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. وخلاصة هذه الأقوال أن من يخرج مجاهدا في سبيل الله سيجد مكانا يأمن فيه ويؤدي فيه دينه، بل قد يراغم فيه أعداء الله عز وجل، وهذا وعد من الله. من يخرج مهاجرا في سبيل الله يجد في الأرض مراغما مكانا ومذهبا ومتحولا، يستطيع أن يؤدي العبادة ولا يمنع فيه من القيام بعبادة ربه، وهذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. يجد في الأرض مراغما كثيرا، وليس أيضا قليلا بل كثيرا، وما أكثر الأرض وما أكثر الأماكن. قال: وسعة. قال ابن عباس: سعة في الرزق. هذا وعد من الله، يجد مكانا يستطيع أن يؤدي العبادة فيه وينجو من ظلم الكفار، وأيضا يجد سعة في الرزق، يوسع الله عليه في رزقه. إن بعض أو كثير ممن لم يهاجروا، بعضهم لم يهاجر من أجل المال، كيف يترك أمواله؟ يمنعه الكفار من أخذها. فوعد الله عز وجل من خرج مهاجرا في سبيل الله أن يجد مكانا واسعا وكثيرا يؤدي به عبادة الله جل وعلا، وأيضا يوسع عليه في رزقه. قاله ابن عباس وقاله جمع من المفسرين، وقال بعض المفسرين وسعة من الضلالة إلى الهدى، كأنه جعل السعة في الدين، يجد سعة في دينه بدل أن كان مضيقا عليه. والصواب أن الآية تشمل الأمرين وتشمل غيرهما، كما رجح ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله، لأن الله قال سعة ولم يقيد ذلك سعة في الرزق أو سعة في الأرض أو سعة في الدين أو سعة من الكرب، كل ذلك الآية تدل عليه. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن خرج مهاجرا في سبيله أن يمنحه هذه الأمور التي يزول عنه بها البأس والاضطهاد والظلم، فيجد مكانا يتعبد لله فيه كيف شاء، وأيضا يوسع عليه في رزقه ويوسع عليه في دينه. فلا عذر لأحد في ترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد يرد السؤال، ما حكم من يقيمون في بلاد الكفر؟ هل يجب عليهم أن يهاجروا وتنطبق عليهم هذه الآية؟ فلا شك أن الهجرة إلى بلاد المسلمين أنها خير وأعظم وأجرى وأفضل وأسلم، فإن كثيرا ممن يعيشون في بلاد الكفر وإن ضبطوا أنفسهم وحافظوا بأنفسهم على دينهم فإنه يصيب ذريتهم وأبناءهم وبناتهم الخطر العظيم، يتأثرون بمن يرونهم ويدرسون معهم ويذهبون ويجيئون معهم، فلا بد أن يتخلقوا بأخلاقهم أو ببعضها. ومع ذلك قال ابن قدامة صاحب المغني إن من يكون في بلاد الكفر لا يخلو من أحوال ثلاثة، إما أن يكون لا يستطيع إقامة شعائر دينه، وتدل عليه الآيات التي معنا، فهذا يجب عليه أن يهاجر ولا يجوز له أن يبقى. إذا كان لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، فلا يعبد الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يقوم بالعبادة، لا يجوز له أن يبقى، لأن الله خلقه من أجل هذه العبادة. فإذا منع منها في مكان ينتقل إلى مكان آخر يؤدي هذه العبادة فيه. والقسم الثاني يستطيع أن يقيم شعائر دينه، يستطيع أن يقيم شعائر دينه وهو من عامة الناس، قالوا وهذا يندب له أن يهاجر إلى المسلمين وإلى بلاد المسلمين ليكثر سوادهم وليأمن على نفسه وعلى ذريته ويكون بين أظهر المسلمين. والقسم الثالث من يكون في بقائه في بلاد الكفر مصلحة راجحة للإسلام وأهله، كان يكون داعيا إلى الحق داعيا للإسلام، أو له مكانة يصد عن المسلمين أو يدافع عن حقوقهم أو يمنع عنهم الظلم، المهم إذا كان في بقائه مصلحة للإسلام والمسلمين فإنه يسن له أن يبقى. هكذا ذكر صاحب المغني، فبين أن الناس أقسام ثلاثة، إما أن لا يقيم شعائر دينه فهذا يجب عليه أن يهاجر، وإما أن يقيم شعائر دينه ويكون له فيه نفع للإسلام والمسلمين فيندب له أن يبقى، وإما أن يستطيع أن يقيم شعائر دينه لكن هو من عامة الناس ولا نفع أو ليس له أثر كبير في مساعدة المسلمين، فإن السنة في حقه أن يهاجر ويفر بدينه وبذريته، لأن الأبناء يتأثرون كثيرا، وإذا نشأوا ورأوا الكفر وأهل الشر وعاشوا معهم تخلقوا بأخلاقهم وتعودوا بعاداتهم، فإن هذا على خطر عظيم أن يزيغوا عن الدين وأن لا يتبعوا دين الإسلام. والإنسان إنما هو بدينه، فإن الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالحياة إنما خلقك الله وأوجدك من أجل أن تقوم بعبادته وحده لا شريك له، فإذا منعت من ذلك عليك أن تفر بدينك. قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. إذن الناس الذين أو المهاجرون منهم من هاجر في سبيل الله وصل إلى الإسلام، وصل إلى بلاد الإسلام، وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى بلاد المسلمين، فهذا لا شك بأنه قد وجب أجره على الله لأنه فعل ذلك، قام بالهجرة. لكن هناك فريق آخر يقوم بالهجرة ولكن يموت وهو في الطريق قبل أن يبلغ، فهذا أيضا على خير وقد وقع أجره على الله. وقيل إن هذه الآية نزلت في بعض الصحابة كانوا بمكة، فلما نزلت الآيات السابقة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، لما سمع بعضهم قالوا والله لا عذر لنا فخرجوا، فخرج رجل منهم فلما وصل إلى التنعيم وافاه الأجل وجاءه الموت، والتنعيم على قرب من مكة، فتوفاه الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية. وذلك أن الإنسان إذا بدأ بالعمل وبذل السبب فقد قام بالعمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا في الحديث الصحيح في البخاري وغيره في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى عابد فسأله وأخبره وسأله هل له من توبة، فقال وأنى لك التوبة، فقتله وأتم به 100. ثم ذهب إلى عالم فسأل فدل على عالم، فقال هل لي من توبة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك بأرض سوء فاخرج إلى أرض كذا وكذا. فخرج فمات في الطريق، قتل 100 نفس، فمات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة العذاب ما عمل خيرا قط، قتل 100 نفس، وقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا إلى الله جل وعلا، فأرسل الله إليهم ملكا في صورة رجل، فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين، يعني الأرض التي هاجر إليها والأرض التي خرج منها، فإلى أيتهن أقرب تقبضه ملائكتها، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى الأرض التي هاجر إليها أقرب بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي بعض الروايات أنه لما حس بالموت نأى بصدره فسقط في الأرض التي هاجر إليها. فهذا رجل بدأ لكن ما وصل إلى الأرض، فقبضته ملائكة الرحمة. وكذلك من هاجر وخرج وبدأ الهجرة حتى لو مات في الطريق ولم يصل إلى المكان الذي هاجر إليه فقد وقع أجره على الله وثبت أجره على الله جل وعلا، ونجا من إثم عدم الهجرة إلى بلاد الإسلام. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، المدينة النبوية، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، وهذا هو الأمر المهم، أن يكون هجرته إلى الله، إلى رسوله في سبيل الله يبتغي وجه الله لا يريد به شيئا غير ذلك. قال ثم يدركه الموت، يأتيه الموت، لأن الموت قد كتبه الله على كل نفس وقدره وجعل له أجلا مسمى لا يستقدم ساعة ولا يستأخر. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وقع يعني ثبت واستقر على الله جل وعلا، وإذن على سلامته ونجاته من الوعيد الشديد الذي مر معنا في حال من لم يهاجر، بل فيه بيان ما يحصل عليه من الخير والثواب. قال وكان الله غفورا رحيما، كان وما زال ولا يزال جل وعلا غفورا يغفر الذنوب رحيما بالخلق. ومن ذلك أنه رحم هذا الذي هاجر وبدأ بالهجرة وإن لم يصل إلى بلاد الإسلام، لكن الله جل وعلا يغفر له ذنبه ويرحمه ويعظم له الأجر والثواب. نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ثم قال جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو السير فيها والسفر فيها، ضرب في الأرض يعني خرج مسافرا يسير عليها وفيها، هذا هو الضرب في الأرض. والمراد هنا وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم، إذا سافرتم وبلغتم مسافة القصر وهو 80 كيلا تقريبا، لا يضر لو نقص قليلا من ذلك، هذه هو السفر. الآن 80 كيلا أو 75 كيلا هذه مسافة سفر، وهذا رأي جمهور أهل العلم تحديده بالمسافة أو بالمقدار، والحقيقة هو المنضبط، هو المنضبط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السفر غير مقدر بمسافة، وإنما يرجع فيه إلى العرف، فإن اعتبره الناس في عرفهم سفرا فهو سفر وإلا ليس بسفر، وهذا الحقيقة غير منضبط، والناس يختلفون بهذا اختلافا كثيرا. فكثير من الناس مسافة 100 كيلو الآن بالسيارة لا يعدها سفرا، أو 80 كيلا يذهب إلى العمل يداوم ويرجع ساعة وأقل من ذلك، بل قد يسافر بالطائرة مسافات كثيرة ويرجع بعد سويعات، فغير منضبط العرف في هذا، والناس يختلفون في هذا. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يقدر بالمسافة، ومن ذهب إلى هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال يقدر إذا بلغ 80 كيلا فإن هذا يعتبر سفرا حتى ولو أنه ذهب في ساعة ورجع أيضا، لأنه الآن يسر الله يعني الوسائل، لكن قديما أو لو مشى على قدميه لاستغرق منه وقتا كبيرا، استغرق منه وقتا كبيرا، يبقى يومين بلياليهن أو أكثر من ذلك. لهذا هم قالوا مسافة يومين قاصدين للإبل تسير سيرا معتادا. فالحاصل أنه إذا بلغ السفر 80 كيلا فإنه يكون سفرا، لكن هذا بخلاف ما لو كان سفره داخل البلد الواحد، كان داخل مدينة وهي طويلة أكثر من 80 كيلا أو، فإن هذا لا يعد سفرا. المراد من آخر البنيان أو من آخر عامل البنيان إلى البلد الذي يريد يكون 80 كيلا، هذا يكون مسافة سفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم ولا حرج أن تقصروا من الصلاة. والعلماء اختلفوا في المراد في قصر الصلاة هنا، هل المراد قصر العدد أم قصر الكيفية؟ يعني هل المراد أن الرباعية تصبح ثنائية فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، أو أن المراد أنه يخفف من الصلاة، يصليها أربعا لكن يخفف كما جاء في ذلك بعض الآثار بعض الأحاديث، لأنهم اختلفوا هل هذا خاص بالجهاد أم أنه عام، لأنه جاء بعده وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ثم ذكر ذلك صفة صلاة الخوف فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فقالوا السياق يوحي بأنها في صلاة الخوف، والأظهر الله أعلم أن المراد هنا هو قصر العدد، قصر العدد، وليس هناك شيء يمنع أيضا من قصر الكيفية، فقد جاء في صحيح مسلم أن ابن عباس قال إذا وقعت المسايفة يعني ضرب بالسيوف والجهاد بالسيوف بين المسلمين والكفار وبدأ الضرب بينهم، قال صلاة الخوف ركعة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء عن السلف الصحابة والتابعين اتباعهم قالوا أنه إذا ضاق عليه الوقت والحرب لا تزال مشتعلة أنه يصلي حسب حاله، ولو كان يضرب يضرب بالسيف ويصلي وهو يضرب ويكبر ويومي إيماء، لكن إذا أمكن أن يصلي مطمئنا فهذا هو الواجب ولا يجوز غيره، لكن لو لم يستطع إلا هذا فإنه يتقي الله ما استطاع، وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه إذا ما استطاع أن يصلي لشدة اشتعال نار الحرب والمعركة فإن له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم على أن الصلاة لا تؤخر عن وقتها فتصلى حسب الحال الذي أنت فيها، وأجابوا عن قصة الخندق وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى يوم الخندق الظهر والعصر إلا بعدما غربت الشمس، أن هذا نسخ كما قال أبو سعيد الخدري أن ذلك نسخ، فصار يصليها على كل حال، فإذا جاء وقت الصلاة يؤخرها إلى آخر وقتها، فإذا لم يجد فرصة يصلي حسب حاله، يصلي حسب حاله، وخاصة إذا كان وقت المسايفة والضرب وقت الضرب بالسيف ومجالدة العدو فإن هذا يكفيه أن يصلي حسب حاله وحسب قدرته، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يؤخرها عن وقتها خاصة إذا ما استطاع، لأنه حتى أثناء الضرب وأثناء القتال يختلف القتال بعضه عن بعض، فبعضه يستطيع أن يومي ويكبر وبعضه لا يستطيع شيئا من ذلك فيؤخره ولو خرج وقتها، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه في قصة فتح تستر بقيادة أو مع أبي موسى الأشعري في زمن عمر رضي الله عنه، فلما برق الفجر كانت قد استعرت الحرب بينهم وكانت قد بلغت أشدها، فما استطاعوا أن يتوقفوا ولا يصلوا فجالدوهم حتى طلعت الشمس ونصرهم الله عز وجل على أعدائهم فصلوها بعد ذلك، فكان أنس يقول ما يسرني بهذه الصلاة أن لي فيها الدنيا وما فيها، يعني هذه الصلاة يرى يفرح بها ويرجو ثوابها مع أنها بغير وقتها بعد طلوع الشمس، والدليل يرى أنه يرى أن ذلك جائز وأنه لا شيء في ذلك، فالحاصل أن الصواب أن السفر مبيح لقصر الصلاة سواء كان الإنسان خائفا أو غير خائف، فقوله جل وعلا إن خفتم أن يفتنكم الذين كبروا. هذا المنطوق أجاب عنه العلماء بأجوبة. من العلماء من قالوا هذا منطوق ومفهوم المخالفة منه لا يعمل به بل هو بحسب الغالب. هذا جاء بحسب الغالب لأن غالب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وتحركاته مع أصحابه في أول الإسلام إنما كانت في حال الغزو ومقاتلة الأعداء وكانوا في خوف وكان المشركون هم أكثر الناس فكانوا في حال خوف فجاء بحسب الغالب جاء بحسب الغالب. وإلا فإنه يجوز أن يقصر الصلاة من كان آمنا مطمئنا. ويدل عليه ما في الصحيحين عن أكثر من واحد من الصحابة أنهم قالوا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ونحن آمنوا ما نكون ركعتين ركعتين. ومن ذلك صلاته في عام في حجة الوداع أو عام حجة الوداع كان آمنا صلى الله عليه وسلم هو أصحابه كانوا بمكة آمنين ومع ذلك كان يصلي ركعتين ركعتين. ومن العلماء من قال هذا وإن كان ظاهره أنه قيد لكنه مخصوص بالسنة. فقد روى مسلم وغيره عن يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال قصر الصلاة والله جل وعلا يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون. فقال له عمر عجبت مما عجبت منه فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة من الله ما يلزم أن يكون هناك خوف. فتصدق الله على عباده ورحم عباده من سافر ولو كان آمنا مطمئنا وهو آمن ما يكون فإن له أن يقصر الصلاة. سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ثم قال إن الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أن يفتنكم العدو يعني يقاتلونكم يصيبونكم بالفتنة يغيرون عليكم يقتلونكم يرمونكم بسهامهم يهجمون عليكم. ثم قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. عدوا مبينا واضح العداوة لا تصيبه الرحمة أو يكف عنكم إلا إن كان خائفا فهم عدو. والعدو يتربص بعدوه الدوائر فلا بد من أخذ الحذر والحيطة من العدو. وسيأتي ذلك إن شاء الله مبينا في الآية التي تليها. نعم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ثم قال جل وعلا وإذا كنت فيهم والخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كنت فيهم يعني في أصحابك في الصحابة فيهم ومعهم في غزوة من الغزوات فأقمت لهم الصلاة. أقمت لهم الصلاة أردت أن تصلي بهم، هذا من إقامة الصلاة يعني الإتيان بالصلاة وأداؤها. فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. أمره الله عز وجل أن يقسم الجيش إلى طائفتين، وهذا جاء فيه حديث في الصحيحين، حديث صالح بن خوات عن ابن أبي حثمة، عن سهل بن أبي حثمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف بأصحابه فقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تقف إزاء العدو وجهة العدو ومعهم سلاحهم، وطائفة يصلي بهم ركعة، فإذا صلى بهم ركعة قام إلى الركعة الثانية فأطال القراءة، فأتمت الطائفة التي معه أتموا الركعة الباقية لأنفسهم وخالفوا إمامهم وتشهدوا ثم سلموا ثم ذهبوا تجاه العدو، فجاءت الطائفة التي كانت تحرس فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ركع بهم ثم رفع ثم سجد، ثم لما جلس للتشهد أطال الجلوس وقاموا هم وأتموا الركعة الباقية عليهم حتى وصلوا إلى التشهد، فتشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم بهم. وبناء على هذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم الجيش إلى طائفتين، صلى بكل طائفة ركعة وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية. وهذا جاء في حديث سهل بن أبي حثمة، وهو الموافق لظاهر الآية التي معنا. وهذا دليل على أمور، أولها أهمية الصلاة، فإنها حتى في حال الخوف لا تترك، يجب أن تؤدى. وهذا فيه تنبيه لأولئك الذين يؤخرون الصلاة وهم آمنون من أجل العمل، يكون في عمل يؤخر الصلاة حتى ينتهي عمله، إلا بحدود الضرورة. إذا كان العمل لا يمكن أن يؤدي، يترتب عليه وفاة المريض، إجراء عملية مثلا قد يموت المريض، الضرورة تقدر بقدرها، أما عمل يسير أو إذا جاء من العمل نام لأنه متعب ويؤخر صلاتين أو ثلاث، سبحان الله، الله جل وعلا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في مناجزة الكفار، وهم على مقربة من الكفار، لم يعذرهم في ترك الصلاة. بل وهذا الدليل الثاني أيضا أو ما تدل عليه الآية، لم يعذرهم في ترك الجماعة، ولم يقل لهم ليصلي كل واحد وحده، بل أمره أن يقيم لهم الصلاة وأن يصلي بهم جماعة. وهذا من أدلة العلماء الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة، لأن الله لم يعذر فيها حتى في حال القتال، في حال مناجزة الأعداء أمر بإقامتها، وتجاوز عن أشياء فيها، ولكن ما تجاوز عن إقامتها جماعة، فتجاوز عن مخالفة الإمام، فخالفت الطائفة الأولى وأكملت صلاتها وحدها وسلمت وخرجت من الصلاة وإمامها لا يزال يصلي، وذهبوا ثم جاءت الطائفة الأخرى، ثم أيضا لما جلس للتشهد خالفوا وقاموا وأكملوا صلاتهم، وكل ذلك تجاوز عنه الشارع، لكن ما تجاوز عن ترك الجماعة، الصلاة في الجماعة، فدل على وجوب صلاة الجماعة. فعلى المسلم يتقي الله، من من الله عز وجل بالأمن والأمان والصحة والعافية، هي يتقي الله عز وجل ويحافظ على الصلاة في الجماعة وأن لا يفرط فيها مع ما فيها من الأجر العظيم. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. والتردد على المساجد من أجل الصلاة هذه من علامات الإيمان، كما قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فيشمل عمارتها بالطاعة المعنوية، عمارتها المعنوية عمارة معنوية، ويشمل عمارتها عمارة حسية أيضا بالبناء. هذه حال أهل الإيمان، والإنسان يصبر ويصابر، وبعد ذلك تصبح الصلاة أحب شيء إلى قلبه، والصلاة في الجماعة فلا يكاد يتركها أبدا مهما كلفه الأمر. وأسوته بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، فإنه في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه في بيته في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان يأمرهم أن يحضروا له ماء فيغتسل حتى ينشط بدنه فيهب ليذهب يصلي بالناس فيخر ساقطا صلى الله عليه وسلم، فيغشى عليه، ثم ينتظر قليلا فإذا أفاق يأمر بغسل فيغسلوه حتى ينشط، ثم يقوم فيغمى عليه. كل هذا من حرصه، مع أنه معذور صلى الله عليه وسلم أشد العذر، ومع ذلك كان حريصا على الجماعة. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، كما يقول ابن مسعود في صحيح مسلم قال: وقد كان الرجل منا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى يعني مريض، يهادى يعني يعضد، ويمشى به هوينا، يمسكه اثنان من اصحابه، واحد من يمينه واحد من شماله، ويمشي على الهوينة على مهله حتى يقام في الصف. هذا معذور، ما يستطيع يأتي بنفسه الا يساعده غيره، ومع ذلك ما تركوا صلاة الجماعة لمعرفتهم لفضلها وثوابها. فينبغي المسلم أن يحافظ عليها مع الجماعة، وذلك رشد وخير ودرجات عند الله سبحانه وتعالى. وصلاة الجماعة صلاة الخوف وردت لها صيغ عدة، ورد لها ست صفات أو سبع صفات، وقد عدها بعض أهل العلم فوق ذلك، عدها ابن حزم أكثر من ذلك 11 أو فوق ذلك، ولكن علق ابن القيم على ذلك بقوله: إن أبا علي كلما رأى، إن أبا محمد علي بن حزم كلما رأى حديثا ظن أنه يدل على صفة، مع أن بعض الأحاديث إنما تدل على صفة واحدة. ونقل في زاد المعاد كلام الإمام أحمد في ذلك، قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال أيضا، قال الإمام أحمد: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة، كلها جائزة، يعني بأي صفة صلى المصلي فصلاته صحيحة. وبعض أهل العلم يفرق بينما إذا كان العدو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة، فإنه قد ثبت أن أول ما فرضت صلاة الخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، فصلى مع أصحابه صلاة الظهر، وكان المشركون أمامهم كفار قريش، وكان عليهم خالد بن الوليد ولم يكن دخل في الإسلام، فقال: لقد كانوا في صلاة في غرة، وستأتي عليهم صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم وذراريهم، فإذا دخلوا فيها نهجم عليهم ونقتلهم. فنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى صفين، فكبر بهم، والعدو بينهم وبين القبلة يعني أمامه ينظرون إليه، فكبر بهم وقرأ، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول، وبقي الصف الثاني واقفا يحرس وينظر إلى العدو لئلا يهجمون عليهم. فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصف الأول من سجودهم، تأخروا فسجد، نعم لما تأخروا فسجد الصف الثاني ثم قاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الصف الأول هو الثاني والثاني هو الأول، فلما قام بهم الركعة الثانية فركع وركعوا جميعا ثم رفع ورفعوا جميعا ثم سجد وسجد معه الصف الأول الذي كان هو الصف الثاني. ثم لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وسجد وانتهى من سجوده وجلس للتشهد يعني ينظر إلى العدو وأصحابه، سجد الصف القائم، سجدوا ثم تشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع الصف الأول ثم سلم بهم جميعا. هذه أيضا صفة ثابتة من صفات صلاة الخوف، قالوا هذا إذا كان العدو في جهة القبلة. ووردت صفات أخرى أيضا أنه صلى بكل طائفة ركعتين، صلى بطائفة ركعتين حتى فرغوا فسلموا ثم ذهبوا، وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعتين ثم سلموا. ووردت عدة صفات كلها في صحيحة في صلاة الخوف، ستة صفات أو سبع صفات، فكل ما ثبت به الحديث جاز أن تصلى صلاة الخوف على أي صفة منها. والصفة التي معنا جاءت في الصحيحين من حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. تقوم طائفة ومع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذوا أسلحتهم، وفي أثناء الصلاة يكون سلاحهم معهم أيضا. وهذا فيه يا أخوان الاستعداد وعدم الغفلة عن الكفار وأخذ الحذر وشدة الأخذ بالأسباب ويأخذوا أسلحتهم معهم إلا لعذر كما سيأتي. وطائفة تكون تجاه العدو وهم وقد أشار إليهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يقفون من وراء الذين يصلون، يقفون وراءهم باتجاه العدو يحرسونهم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، إذا صلى بالطائفة الأولى كما في حديث صالح بن خوات يكملون لأنفسهم ثم يذهبون إلى جهة العدو، فتأتي الطائفة التي كانت تحرسهم ويدخلون معه. قال: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ثم قال: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا أمر للجميع، للطائفتين المصلية والحارسة، بل للجميع، عليهم أن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم، يكون على أهبة الاستعداد والحذر والحيطة والتفطن، وأيضا يحملوا أسلحتهم معهم. قال ثم قال جل وعلا: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. ود أي أحب، يودون هذا ويحب الكفار أن تغفلوا عن أسلحتكم وعن أمتعتكم، فيغيروا عليكم ويقتلونكم ويأخذوا أمتعتكم ويأخذوا أسلحتكم. قال: فيميلون عليكم ميلة واحدة، يميلون عليكم ميلة واحدة يعني يقضون عليكم بالمرة، يقضون عليكم جميعا ولا يتركون منكم أحدا، يتمنون هذا، فلا تتركوا لهم فرصة، فخذوا حذركم وأسلحتكم. قال جل وعلا: ولا جناها عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. رخص للمجاهدين في أثناء مقابلة العدو والزحف على العدو والدنو من العدو أوجب عليهم حمل السلاح، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم في الصلاة وفي غيرها، بدليل أنه رخص لمن كان به أذى، إذا كان مريض به جراحة فحمل السلاح يشق عليه في الصلاة ما لا يشق عليه خارج الصلاة، أو كان هناك مطر أصاب الناس مطر يعني أصابهم أذى من مطر أو مرض يصيبه المطر ويصب عليهم فيكون حمل السلاح فيه مشقة عليهم، يرخص لهم بوضع السلاح. أو كانوا مرضى صارتهم جراحات صابهم شيء فلا حرج عليهم أن يضعوا أسلحتهم، يعني لا يحملونها في الصلاة فلا بأس أن يضعوها على الأرض. ثم قال: وخذوا حذركم، مع ذلك يكونون قد أخذوا الحيطة والحذر والتنبه للعدو، حتى وإن رخص لهم بوضع الأسلحة لكن يكونون حذرين من عدوهم، متيقظين متفطنين له لئلا يميل عليهم ميلة واحدة فيقضي عليهم. قال جل وعلا: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أعد أي هيأ وأرصد للكافرين عذابا مهينا مذلا مخزيا يهين من وقع به جزاء كفرهم وعداوتهم لأهل الإيمان والإسلام. هذه الآية هي في صلاة الخوف، وهذا مما يرشح أن الآية السابقة أيضا في صلاة الخوف، ولكن كما قال أهل العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. يقول الله جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة، بعد أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بأصحابه صلاة الخوف وأرشدهم بجملة من الآداب التي يجب أن يكون عليها أهل الجهاد في سبيل الله، قال بعد ذلك: فإذا قضيتم الصلاة، يعني إذا فرغتم من الصلاة، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا دليل على أهمية الذكر حتى في حال الجهاد وقتال العدو. إذا فرغتم من الصلاة فعليكم بالذكر وأكثروا منه في جميع أحوالكم. فاذكروا الله، وأطلق من التسبيح والتحميد والتهليل والاستنصار ودعاء الله بالنصر ودعاء الله بخذلان العدو والقضاء عليهم بكل أنواع الذكر. فاذكروا الله قياما في حال قيامكم، وقعودا في حال قعودكم، وعلى جنوبكم في حال نومكم. إذن فاذكروا الله على جميع أحوالكم. وذكر الله عز وجل من أسباب النصر. ذكر الله عند المعركة إذا وفق العبد لذلك هذا من أسباب النصر، الاستنصار بالله عز وجل، طلب النصر منه، الدعاء على الأعداء، ولهذا أمر الله عز وجل به. فإذا قضي الصلاة فاذكروا الله. نعم الذكر مشروع، الصلاة لها أذكار تخصها، سواء كنت في حال الأمن أو في حال السفر أو حتى في حال الخوف والقتال، فيأتي المسلم بأذكار الصلاة، التهليل، التسبيح والتحميد والتكبير، قراءة آية الكرسي، المعوذات، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسباب الخير للعبد، لأن الإكثار من ذكر الله عز وجل هو سبب سعادة العبد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق، ورق الفضة، ألا أخبركم بما هو خير لكم من إنفاق الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. لكن مراد الذكر الكثير، ويشرع الذكر بعد الصلاة ويكون ذكرا كثيرا. وعلى كل حال ولهذا قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم، يعني زال عنكم الخوف والخطر من العدو، فأقيموا الصلاة، أي فأتوا بها متمين ركوعها وخشوعها وسجودها، بخلاف ما استثني في حال الخوف. فإذا اطمأننتم ارجعوا إلى ما كنتم عليه من إقامتها والإتيان بها وبركوعها وسجودها وخشوعها وجميع ما شرع لها في حال الإقامة، وإن كان رخص لكم في حال الخوف بعض الرخص، فإذا زال الخطر كان ذلك من أجل الخوف من العدو، فإذا زال الخطر ارجعوا إلى إقامة الصلاة على ما كنتم عليه. فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الصلاة كانت على المؤمنين. وأنت انظر هل أنت من المؤمنين أم لا، إذا كنت من المؤمنين وأنت من المؤمنين بإذن الله عز وجل فالصلاة عليك كتاب موقوت، أي موقت مفروض، مفروض موقت بوقت، لا يجوز أن يترك حتى ينتهي. نعم الصلوات الخمس لها واجب، لها وقت، لها أول بداية ونهاية، كل صلاة يعني واجب موسع، لكن لا يجوز أن يترك الصلاة حتى ينتهي وقتها ويدخل وقت الصلاة الثانية، فهي موقتة بوقت ومفروضة، يجب على المسلم أن يلتزم بذلك وأن يصليها في أوقاتها مع جماعة المسلمين، إلا إذا كان معذورا بعذر شرعي أو كان مسافرا فله عذره، وأما يكون صحيحا سليما معافا آمنا مطمئنا ويسمع النداء ويترك الصلاة مع الجماعة، هذا من الخذلان والخسارة العظيمة التي ابتلي بها بعض المسلمين. فلا يجوز الإنسان أن يترك الصلاة في الجماعة، ولا يجوز أيضا أن يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر. قال جل وعلا: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ولا تهنوا من الوهن، يعني لا تضعفوا، لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء وطلب الكفار وقتالهم والقضاء عليهم، لا تضعفوا، فإن تكونوا تعلمون لا تضعفوا عن ذلك، فإن كنتم تعتذرون ضعفتم بسبب ما أصابكم من الألم من الجراحات، ما أصابكم من الحرب، فإنهم يعلمون كما تعلمون، هم أيضا أصابتهم هذه الجراحة وأصابهم القتل وحصل لهم ما حصل، وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون، أنتم في سبيل الله ترجون، أقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ترجون ثوابا عظيما عند الله عز وجل، وهم لا يرجون شيئا، هم لا يرجون الجنة ولا يرجون الشهادة، يرجون النصر فقط، ومع ذلك ويعلمون ومع ذلك يقاتلونكم، فهذا تهييج للمؤمنين وحث لهم على عدم الضعف وعدم الكسل وعدم التواني في قتال الكفار، والهمة ووجوب الهمة في ذلك والحرص عليها. قال جل وعلا: وكان الله عليما حكيما، عليما أحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك ما شرعه لكم من الأحكام، وحكيما يضع كل شيء موضعه، ومن ذلك ما فرضه عليكم من الجهاد، والله أعلم.